نقرأ حديثا من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبق إلا شيء من باب ما جاء في ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وباب أخير وهو في رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، ونكون قد ختمنا هذا الكتاب الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن نكون قد انتفعنا بذكر شمائل حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، ونرجو أن نكون قد تخلقنا بهذه الآداب وهذه الشمائل حتى يجمعنا الله تبارك وتعالى برحمته مع النبي الكريم في جنات النعيم. اللهم حقق لنا ذلك برحمتك، أنت أرحم الراحمين، أنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار، وهو ثقة من رجال الستة، وتقدم من أدبياته أنه قال: أردت الرحلة لطلب الحديث فمنعتني أمي فامتنعت فبارك الله لي. ومن أدبياته العلمية أنه لزم شيخه يحيى القطان 20 سنة، وهذه ليست بالمدة اليسيرة، ما يدل على صبر وجلادة وحرص ورغبة في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبه. ومن أدبياته، وهو شيء يعني فريد لا سيما في الأعصر المتأخرة، كان رحمه الله تعالى يتأدب مع من هو أكبر منه سنا، فإذا جاءه من هو أكبر منه سنا ليسمع منه الحديث ما يهزئ به ولا يتمسخر به ولا يستعلي عليه، ويقول: أنت أولا أخبرني عن عمرك، كم عمرك؟ هو 60 سنة، أنا عمري 20 سنة، وجئت تطلب. هذا ما يدل على أن الإنسان متأدب بأدب رسول الله القائل: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، لم يوقر كبيرنا، لم يوقر كبيرنا. طيب، كان رحمه الله إذا جاءه رجل كبير يطلب العلم يولم له وليمة في بيته وبستانه، وبعدما يشبع ويطعم يقول له: حدثني فلان قال سمعت فلانا. وهذا بلا ريب أنه يدل على أدب جم ويدل على حكمة. قال: أخبرنا عندكم حدثنا، وأنبأنا عندكم كذلك حدثنا. وهذا من باب اختلاف النسخ، ولا حرج ولا عتب. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت حافظ من رجال الستة، قال: أنبأنا سفيان، ينظر من هو ولا يضرنا تعيينه، لأنه في السفيان لا يوجد إلا سفيانين، الثوري وابن عيينة، وكلاهما إمام وثقة، ولم أتمكن في هذا المقام من تعيينه. عن أبي الزناد، هو عبد الله بن ذكوان، وكان يكره كنية أبي الزناد، وكنيته هي أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله. والأولى في مثل هذا المقام كما أشرت أن يتقي الإنسان مثل هذه الألقاب أو الأسماء التي كان يكرهها صاحبها، حذرا من أن يصيبه شيء لو ثبتت القصة من دعوة أولئك العباد الصالحين من رواة الحديث. عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت عالم من رجال الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الآن سأبطئ قليلا انتبه لي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقسم ورثتي دينارا ولا درهما. وفي نسخة من الشمائل لا تقتسم ورثتي، لا تقتسم ورثتي. انظر إلى هذا الاختلاف الذي وقع في كتاب الشمائل، انظر إلى خلفيته وأصله فيما يتعلق بالمصادر الأصيلة. لا تقسم رواه مالك في الموطأ، ولا لا تقسم بالضم رواه مالك، ولا تقسم رواه الإمام الشافعي في المسند، ولا يقتسم رواه البخاري في صحيحه. وكل ضبط صواب وله تأويل وتوجيه سائغ، لكن أظهرها وأبرزها لفظ البخاري: لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، لا تقتسم ورثتي. يبينه النص الآخر: لا نورث أو لا نورث، ما تركنا صدقة لا نورث. لا تقتسم ورثتي، لماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ورثة؟ لما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى قرابته عليه الصلاة والسلام ورثة وهو القائل لا نورث؟ ها؟ أي من يصلح ليكون وارثا لو كنت أورث أو أورث. ولا يورث رسول الله ولا يورث، لا يورث ولا يورث، لكن هنا باعتبار من يصلح أن يكون وارثا لو كان ولا يكون. لا تقسم ورثتي أو لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي. نساؤه زوجاته صلى الله عليه وسلم، والمراد بهذا النص ما تركت بعد نفقة نسائي أو أي زوجاتي، فنفقتهن واجبة مدة حياته صلى حياتهن رضي الله عنهن وأرضاهن، لأنهن في معنى المعتدات، لأنهن في معنى المعتدات، لأنهن يحرم نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك اختصصنا بالسكنى، واختصصنا بسكنى بيوتهن مدة حياتهن رضي الله عنهن وأرضاهن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعد نفقة نسائي، يعني ينفق عليهن في حياتهن. ومؤنة، ومؤنة عامل، مؤنة فيها ثلاث لغات بمعنى واحد: مؤنة لغة، مؤونة لغة، مونة بالتسهيل من غير همز، والمعنى نفقة. يقول: ومؤنة عاملي، أي من استعملته، استعملته أميرا، استعملته وزيرا، استعملته قاضيا، استعملته ناظرا على وقف يأخذ من بيت مال المسلمين. وهذا النص يستدل به العلماء والفقهاء، يستدل به الفقهاء على أن من لا رزق له، له أن يأخذ من بيت المسلمين. أقول: ولكن بإذن ولي أمر المسلمين، لأن بعض الناس هداه الله يغتصب حقوق المسلمين ويقول هذا من بيت مال المسلمين، مثلا لا يسدد صندوق التنمية، صندوق البنك العقاري، ها، وهو صندوق لازم التسديد في عنق كل واحد منا أخذ قرضا. من أعجب ما سمعت أن بعض هؤلاء يقول: أنا ما أسدد. قلت له: ليش؟ قال: لأن هذا من أموالنا وأموال أجدادنا وآبائنا، نحن نشأنا في هذه الأرض وهو من بيت مال المسلمين. سبحان الله، هذه معصية، لأن الله لولي أمر المسلمين، فالله عز وجل قد قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومؤنة عاملي فهو صدقة، سنده صحيح، والحديث رواه البخاري ومسلم كلاهما من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والله أعلى وأعلم.